إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الهنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنه الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب. في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله وعظمته، يقول هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، ما ضربت الأرض بقدم أشرف على الله عز وجل من قدم الحاج، وما وفد وفد أكرم على الله من وافد وفد إلى بيته الحرام. الحج رحلة إلى الله عز وجل، لبها ونتيجتها أن يعود الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج رحلة يذهب فيها المرء إلى ربه سبحانه وتعالى، يترك دنياه أهله ماله تجارته ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى مستسلما لأمره في كل شيء، بداية من خلعه لثيابه التي تعود عليها فيلبس ملابس الإحرام، ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، ثم هو في سائر أحواله مستسلم لربه سبحانه وتعالى مذعن لأمره، وينتقل من نسك إلى نسك حتى يقف الوقوف الأعظم، يقف داعيا ربه سبحانه وتعالى وهو بأرض عرفة، فيلجأ إلى الله عز وجل بجوارح خاضعة مستكينة وبقلب وجل خاضع لربه، يرفع أكف الضراعة إليه ويدعوه. وكلما مرت اللحظات تلو اللحظات واقترب مغيب الشمس كان هو أشد اجتهادا من أي وقت مضى في اللجوء إلى الله عز وجل. ورأيت أنني منذ عدة أعوام أقف في هذا الموقف في هذا المسجد تقريبا في هذا الزمن، في الجمعة التي هي قبل عيد الأضحى مباشرة، فأتكلم عن الحج وعن فضائل مناسك الحج إلى غير ذلك، لكنني أرى وما توفيقي إلا بالله أن الحاج الذي ذهب إلى ربه يطلب رضاه فالحج يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها والهجرة تهدم ما قبلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، حديثي إليكم في هذه الساعة ليس تحت عنوان من عناوين الحج، لكنه قد يتعلق به في بعض مواقفه أو في بعض أسراره. عنوان هذه الخطبة، أنا هذا العنوان يكفيني فقط، لو لم تحفظ إلا عنوان الخطبة وتتدبر فيه أظنه يكفيني ويكفيك. لكن قبل أن أذكر لك عنوان الخطبة، لابد لي أن أخبرك بأمر هام. النصيحة واجبة. كيف ذلك؟ الأمر سهل ميسور. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيح والناصح ليس شرطا أن يكون معصوما من الذنوب والعيوب والنقائص، فلو لم ينصح إلا ذاك ما نصح أحد أحد. فإن ذكرتك أو نصحتك بأمر فلا أبرئ نفسي منه، بل قد أكون أقع أكثر منك فيه، لكن النصيحة واجبة علي وعليك. أذكر نفسي وإياك بها، فلا يغرنك وقوع الناصح في ذنب أو خطأ أو عين فترد النصيحة وأنت تعلم أنها حق. عنوان الخطبة: يا أيها الملتزم انتبه فإن التزامك يحفظك. يا أيها الملتزم انتبه فإن التزامك يحفظك. الملتزم، هذه كلمة ما جاءت في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. التزام وملتزم، الناس لا يعرفون إلا الملتزم في الكعبة المشرفة. أما الالتزام فمعناه في اللغة الاستمساك، وإن ورد الاستمساك في القرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك. إذن الالتزام أي الاستمساك بالشيء، أن تمسك به وتحرص عليه كل الحرص، وبخاصة إذا كان هذا الشيء ذو قيمة عالية، الالتزام. أما الملتزم فهو ذلك الشخص الذي التزم بشيء واستمسك به. عد معي بالذاكرة سنوات إلى الوراء، 10، 20، أكثر أقل، كانت هذه الكلمة ملتزم. رجل كان من الله لها وزن، لها قيمة، لها شأن، لها هيبة. إذا قلت فلان الملتزم فأنت تفرق بين فإذا به يثقل بالتجارب. لكن تعالوا لنحكي واقعا مريرا لا يبتعد عنا، لا يبتعد عنا. أول ما يتعلم الأخ حينما يمن الله عز وجل عليه بأن يترك سبيل العصيان فيضع أول قدم في سبيل الطاعة والقرب، يعلم احرص على الصلاة، أذكار الصباح والمساء، احرص أن تأتي إلى صلاة الجمعة المبكرة، الزيارة في الله، احضر دروس العلم، صحح العقيدة، صحح السلوك، غير هذا الخلق، افعل كذا وكذا وكذا وكذا. هذه البداية، فتعلم واجتهد وصار يقرأ في كتب التفسير والعلم والفقه، صار له عبادات، له طاعات، له سعي في الدعوة إلى الله. مع مرور الوقت عبد الله بن مسعود يقول في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: عاتبنا الله سبحانه بهذه الآية بعد مرور كم؟ 4 سنوات. فيعاتبهم، ما بال القلوب قست، ما بال الجوارح تحجرت بفضل الله. أنا أؤدي خطبة الجمعة في مساجد تابعة لأنصار السنة وتابعة للأوقاف. الأمر الغريب إن في مساجد الأوقاف إذا صعدت المنبر أجد عددا لا يعني يفوق كثيرا ما أجد في مساجد أنصار السنة، وهذا مما يحزن. أوقاف نفي البسطاء، ليسوا كمن تبحر في العلم وقرأ واطلع واستمع، فترى الناس من قبل صلاة الجمعة أعداد كثيرة، كثير من المساجد أرى النار، أصعد المنبر فتجد عددا قليلا. كان في ذهني خطبة، فأبي أقسم بالله على هذا، أغيرها والأذان يؤذن أكثر من مرة، أكثر من مرة، لعل العدد قليل في هذا المسجد، لعل المسجد في منطقة صفة ملتزم منذ سنوات طوال، ما حدث له، ما أذكار الصباح والمساء. خلاص أذكار الصباح والمساء دي أمر وانتهى. كان في أول التزام الصلوات والحرص عليها كان في أول التزام، أما الآن فمعه صار أنه ملتزم منذ 20 سنة أو يزيد أو أقل، فلو ترك السنن الرواتب فهذا مسموح له. هذا رجل له قدم في الدعوة وفي الالتزام لا أذكار للصباح والمساء، لا صلاة الضحى، لا لا لا سنن الرواتب، لا قيام ليل، لا صيام نوافل، لا زيارة في الله، لا قيام بحقوق الأخوة، لا معاونة للضعيف والمسكين والأرملة، لا قضاء لأصحاب الحاجات، لا شفقة ولا حزن ولا سعي لدعوة لأن الالتزام لم يبقى ربما إلا بعد ظاهره، لا أقول الظاهر، فقد تبقى اللحية وقد يبقى الشكل العام الظاهر الالتزام، لكن الباطن يحتاج إلى الكثير والكثير. جاء ابن مسعود إلى حذيفة بن اليمان وهو يجول بنفسه في سكرات الموت، فقال: أوصني أوصني. هذه نصيحة لكل شاب، لكل من احتاج إلى النصيحة، أن يطلبها من الناصح الأمين. وفي الأحوال مثل هذا الحال قال: هل جاءك الحق؟ جاءك الحق؟ علمت الحق والباطل؟ قال: إي وعزة ربي. نعم علمت الحق. قال: إياك أن تعرف ما كنت تنكر، وإياك أن تنكر ما كنت تعرف. إياك وقد علمت المعروف أن تقول بعد ذلك أنه منكر، أو تقول على المنكر أنه معروف. في زمن كان الواحد منا في أشد المواقف خوف شديد ورعب وتتبع وإرهاق نفسي وربما بدني، يعتز بلحيته لا بالشعر، لكن لأن الأمر عنده عقيدة كان يعتز بلحيته. فإذا ذكر بزمن لم تكن له فيه لحية كأنه يتبرع منه. فعدنا مرة أخرى إلى الصور التي كانت لنا، فعلى وسائل التواصل فلان ينشر له صورة بدون لحية من 20-25 سنة، أقول لك يا ليت الشباب يعود يوما. مسكين مسكين، تؤلمني تؤلمني حينما أراك هكذا كأنك تتبرأ من طاعتك، كأنك تتبرأ من عملك. كم من إنسان يتمنى ويسعى ويطلب ويرجو أن تكون له لحية وأنت تفعل هذا؟ أيها الملتزم انتبه. فقال: إي وعزة ربي. قال: إياك أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف فقط. لا، قال: وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، فإن دين الله أبداً. إياك أن تتغير عندك المفاهيم تحت الضغوط، ضغوط المجتمع، ضغوط الناس، ضغوط المال، ضغوط الأسرة، ضغوط الزوجة، الأولاد. لا يزيدك مرور الزمن إلا قوة، لا يزيدك إلا استمساكا بدينك. تحرص فما بقي من كما مر، فتحرص وتنتبه لالتزامك فتراجع وتنظر إليه وتنظر حالك معه. يا أيها الملتزم انتبه انتبه، فإن التزامك يحتضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله مساد الاحوال. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد. ايها الاحبه، هذه والله كلمات من محب لكم حريص عليكم. قد توجعك بعض كلماتي وألها أوجع، قد تصدمك بعض كلماتي وأنا منها أصدم، قد تنكر علي وأسمع لك وأصمت، لكن لا عليك من شخص، فلا تنتبه لشخصي ولكن انتبه لهذه الكلمات، فإن رأيتها حق فقف عندها، ولأزيدك لتعلم خطورة الأمر وأهميته، اسمع. شاب مضى عليه وقت طويل فيما يسمى الالتزام، فجاء يشكو من أمر عجيب. ما بك؟ قال: أنا يحسب الناس على خلق، وأنا أظنه كذلك، لا يسب، لا يشتم، لا يخوض مع الخائضين في الله والعبث واللعب، هذا أراه من صاحب خير يسعى بقدر استطاعته ويبذل من نفسه وماله وجهده ووقته في سبيل دعوته. ما بك؟ أشكو لك أمرا لا أقدر أن أتلفظ به، لكنني أظن أنني منافق، بل أكاد أجزم، اسمع، بل أكاد أجزم أن مصيري إلى النار والعياذ بالله. فقلت: استعذ بالله، أنت الذي تقول هذا. قال: ما قلته لغيرك ولن أقوله، لكن أقوله لسبب دلني على العلاج والطريق. ما حالك؟ ما بك؟ أتريد ما لأنهم غفلوا عن أصحاب الصباح والمساء يقول كلمة يصنع كذا يصنع كذا خيره أعم وأنفع. هذه ليست حالة فردية، على الأقل مما سمعت ومما قيل لي. إذن بيوت أهل الالتزام في خطر، بيوت أهل الالتزام في خطر، والأمر ليس وقفا على الرجال بل على الرجال والنساء. وسل غيري إن كنت تراني مغرضا مشرحا لدعوة مستقيمة، إن رأيتني أذكار الصباح والمساء اليوم قلت، ثم قس على ذلك سائر الأحوال، العقيدة والعبادة والسلوك والتعامل، قضايا اقتصادية واجتماعية، غرائز، قف مع نفسك، ثم مع من تحب، مع زوجتك، مع أولادك، مع الشاب والفتاة. لا بد أن نحصن بيوتنا أولا، نحصن أنفسنا وبيوتنا، لا نؤتى من قبل أنفسنا، نحترق ونشعل الآخرين، ثم يوم القيامة والعياذ بالله يكون اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا.